takım şey, şey değil mi abi? Mağdere şey. Dabur şey. Markanın ötürü. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل أمين. كان الكلام في تحديد معنى الافتراض على الأنياء نريد نقتله أو نرفضه كما تبديل على الحقيقة. طرحنا بعض المفاهيم التي وردت في كلمات الأعلام، بقي بعض من تلك المفاهيم. أفاد بعض الأجلاء رضوان الله عليهم أنه عبارة عن افتراض، عبارة عن شيوع الاستعمال، استعمال اللفظ في معنى، وهو يتخذ هذا كأنه وهذا هو الحق، ويبني عليه أنه علامة ودليل على الحقيقة. هذا التفسير الأخير الذي ذكرنا اليوم أيضا غير واضح، والوجه في ذلك أنه ماذا يعني بشيوع؟ إن كان يعني شيوع الاستعمار فيعود إلى كثرة الاستعمار، بل أنه كثرة، فلم يكن هذا التفسير غير أحد التفاسير السابقة وفسر هذا الاعتراض بكثرة الاستعمال ومعبلة بدون تعريف. وإن كان مقصوده بالشيوع هو ترسخ في نفوس أهل اللغة، أهل معرفة باللغة، أنهم المرتكز في نفوسهم وشائع فيها، شائع وراسخ في نفوسهم استعمال هذا اللفظ بلا معنى، بلا كرينة، استغفر الله، بلا كرينة في هذا المعنى، فهذا يعود إلى التبادر، فليس شيئا جديدا. تبادر عند أهل، وليس ذلك شيئا جديدا. نعم، بسبب إثبات علامة مستقلة غير العلامات السابقة واللاحقة، غير علامة تبادر، غير صحة الحمل، غير صحة عدم صحة الحمل، وغير ذلك نريد نتخذ معنى هذا العلم، ولم يأتي بهذا الجليل بشيء هذا غير ما تقدم. وسيد روحاني على الله درجاته في علمين أستاذنا المعظم، بل نقل عنه أو عنه أن الاستعمال أو الإطلاق بلا قرينة يكون علامة للحقيقة. هذا فيه مع قطع نظر أنه أيضا اتخذ الاستعمال هذا في تعريف الاضطراب، وقلنا هذا غير معقول، مع قطع نظر هذا جمع بين الإطلاق والاستعمال، وفرق بين الإطلاق وبين الاستعمال. الاستعمال هو استخدام اللفظ لإيصال المعنى المقصود لدى المتكلم إلى المخاطب، هذا بأي نحو يكون ذلك استخدام، بمعنى إقناع اللفظ في المعنى أو بمعنى آخر. بأي تقدم الكلام في الاستعمال، ويأتي إن شاء الله تعالى تعريف الاستعمال اللفظ، بل هذا معناه. وأما إطلاق فهو مقصود الحمل، بل والجمع بين الاستعمال والحمل لا ينبغي أن يستخدم. فما نسب إلى سيد محمد روحاني أستاذنا المعظم أيضاً في تفسيره، ما نسب إليه في تفسير الإفراد أيضاً غير واضح. قلنا بعض ملاحظات قدمنا هذا في ما تقدم، نضيف إلى بعض الملاحظات أخرى أنه الاستعمال، أخذ الاستعمال في تعريف الإفراد كعلامة كدليل الحقيقة جدا غير واضح، مع قطع نظر عن ملاحظة سابقة وهو أن الاستعمال هو موضوع البحث وليس يتخذ دليل جزء عنه من على تعريف الاضطراد الذي هو بل كالمحمول بالنسبة إلى محل البحث. مع قطع نظر ما قلنا لابد من إهراز العلاقة بين ما الاضطراد بأي ما نفسره بين وبين وصف الحقيقة ووصف المجاز، فإذا فسر الاضطراد بالاستعمال فمعنى ذلك بالاستعمال نريد نثبت الوصف الحقيقي وصف المجاز مع أنه قد اشتهر في الألسنة ولو كان ذلك في مقام الرد في مقام الرد على سيد علم الحدى هذا حيث نسب إليه وهو بريء هذا نسب إليه أنه يتخذ من الاستعمال علامة للحقيقة بلها هذا الاستعمال عام من عدو فلا علاقة بين الاستعمال وبين الحقيقة ولا المجال قالوا الاستعمال عام من حقيقة المجال إذ قد يكون الاستعمال عاما وقد يكون الاستعمال مع الحقيقة وقد الاستعمال يكون مجال وقد لا يكون لا حقيقة ولا مجازا هذا لأن صحة الاستعمال عند آلام المتأخرين مثل صاحب الكفاية وغيره وملنا إلى ذلك وهو أنه استعمال صحة الاستعمال يعني حكم العقلاء أو حكم أهل بل حكم مع العقلاء أنه على أن هذا الاستعمال حسن هو حسن الاستعمال هذا بحكم العقلاء هذا يكون قد يكون في الموضولة وقد يكون في غير موضولة مع العلاقة مع الكرينة وقد يكون بدون ذلك مثل الاستعمال الأولي إذا كان الاستعمال لأجل الوضع فهناك لا يكون ذلك استعمال حقيقة ولا مجازا مع ذلك صحيح فالاستعمال عام من الحقيقة والمجاز ومن غيره فلهذا أصبح بمقتضى أن هذا استعمال أبعد من وصف الحقيقة والمجاز على تعريف الكون كان منحصر بينهما نحن تمكننا بأنه ليس منحصرا بينهما بل هناك فرد ثالث للاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز فعلى هذا اتخاذ الاستعمال جزءا من تعريف بلهم من تعريف الاضطراد هذا لا ينبغي أن يستره من أجلاء رضوان الله عليهم حسب فهمنا والعلم عند الله سبحانه أما صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال هذا صحة الاستعمال علامة على الحقيقة أو علامة المجاز هذا فاتني على طاهر في بحثه بل فهذا من الغرائب جدا مما يدرك صحة الاستعمال مو استعمال صحة الاستعمال دليل أو علامة للحقيقة لأن الاستعمال غير صحيح هذا خارج محلكم غلط ما حد يحتمل أن يكون الاستعمال بما هو استعمال صحيا كانه غلطا يكون علامة ودليل فإذا صحة الاستعمال إضافة كلمة الصحة هذا تعريفه هذا لابد من توضيحه وكان توضيحه ليس المقصود فليس المقصود من صحة الاستعمال إلا الاستعمال واستعمال الغلط خارج محل الكلام ولذلك هناك في بحث المعاني والبيان قالوا بحث العلماء عن بدل الكل وبدل الاشتمال ولم يبحثوا عن بدل الغلط في كتب المعاني والمعاني والبيان بحث عن بدل الغلط ما قالوا كيف وهذا عاد أصلا كل كلامنا في كلام البلاغة بالغ وشو هذا يحسب الغلط هذا ما ينشغل فكلامنا في الاستعمال الذي يتخذ الدليل على الحقيقة المجال هذا وصفه بالصحة وعدم الصحة هذا من غرائب المخلوقات وعجائب بالدنيا هذا ما إلى ما نحسن هذا فاطني هذا أذكركم بالله فكلمة الصحة يهضب كلمة استعمال يهضب كلمة الإطلاق تهضب كلمة الحمل يهضب فلا يبقى من تعريفات القوم للإطراد عينا ولا أثر وللكلام متابعة نذكرها إن شاء الله تصوير شيخنا الفرد الشارع غير الم...